والعمل بالأصل موجود، موجود له أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة أننا نعمل بالأصل، وهو أيضا مقتضى النظر، لأن الأصل البقاء ما كان على ما كان. ومن أمثلة ذلك رجل توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل بقاء طهارته. ورجل أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فالأصل بقاء حدثه. فلو تيقنت أنك أكلت لحم إبل بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، ثم شككت هل توضأت أم لا، فلا تصلي العشاء إلا بوضوء. ولو توضأت لصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا، لم يلزمك الوضوء، لأن الأصل بقاء الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه أخرج من شيء أم لا، قال لا ينصرف، لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما؟ كيف صح أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري؟ من باب التغليب، هل لها نظير في اللغة العربية؟ القمران، الشمس والقمر، والأبوان والعمران. طيب، يقال شرى واشترى، أيهما البائع؟ شرى واشترى، شرى هو البائع واشترى هو المبتاع، صح؟ طيب، قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه، كلام طاعة الله. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس بينهما بينة. من هي البينة؟ ما معناها العام؟ كل ما أبان الحق وأظهره، ولهذا سمينا آيات الأنبياء بينات، يعني ما في شهود لكنها تظهر الحق. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ما يقول رب السلعة. من هو رب السلعة في الحديث؟ البائع. هل هناك قول آخر؟ قيل المشتري، لأن السلعة الآن بيده فهو رب السلعة. كذا، أيهما المتبادل من الحديث؟ نعم، إذن القول الراجح أن المراد برب السلعة هو البائع، لأنه تفسره رواية أخرى. طيب، قوله: أو يتتركان، معناه يلغيان العقد. طيب، ظاهر الحديث أن هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات، فهل هو على ظاهره أو هو مخصوص ببعض الصور؟ نقول: هذا ليس على العموم. ما الذي يخصص عمومه؟ يخصصه البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.